يحذرهم من طاعة الكفار فيقول عز من قبل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الذين كفروا مشركوا مكة، اليهود والنصارى، المنافقون، هؤلاء الذين قالوا استأمنوا لأنفسكم أبا سفيان، عودوا لدينكم، لو كان محمد نبيا ما قتل. هؤلاء يحذر ربنا تبارك وتعالى، والآية نزلت بهذا السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والحكم قائم إلى أن تقوم الساعة. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، أي يردوكم إلى الكفر، يردوكم إلى الخزي والعار، فتنقلبوا خاسرين. يخسر المؤمن دينه ودنياه وآخرته بطاعته للكافر. بل الله مولاكم، أي لا ينصركم ولا ينفعوكم، لكن الله تبارك وتعالى هو الناصر وهو المعين، هو الذي يتولى أمر المؤمن والمسلم. بل الله مولاكم يتولى أموركم وهو خير الناصرين. نصر الله لا يعدله نصر، نصر الله هو النصر الحقيقي، ينصر أولياءه في الدنيا وفي الآخرة، وهو القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، حين ألقى الرعب في قلوب المشركين فلم يرجعوا إلى المسلمين ولو رجعوا لاستأصلوهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب والرعب قراءتان وهما لغتان بمعنى واحد. الرعب الخوف الشديد، الفزع، الهلع. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي سنملأها خوفا وفزعا. وأصل كلمة الرعب الملأ. بما أشركوا بالله، أي بسبب إشراكهم بالله حدث هذا الإلقاء للرعب في قلوبهم. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. المشرك لا سلطان له ولا حجة. لم ينزل في كتاب من الكتب السماوية الأمر بالشرك، لم ينزل ما يشير إلى أن الأصنام تشفع. السلطان البرهان، السلطان الحجة، السلطان القوة. هؤلاء أشركوا بالله دون حجة، دون برهان، دون دليل، اتبعوا الهوى واتبعوا ما كان عليه آباؤهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار. نهاية أمرهم ومرجعهم إلى النار وبئس مثوى الظالمين. وجاء بالمظهر مكان المضمر، ومأواهم النار وبئس مثواهم، تخبير الكلام. فقال وبئس مثوى الظالمين ليبين أن الشرك ظلم عظيم، وأنهم ظلموا أنفسهم، وأنهم استحقوا هذا المصير بسبب شركهم بالله. وبئس مثوى الظالمين، والمثوى المكان الذي يقام فيه. المأوى ترجع إليه ليلا أو نهارا، أما المثوى فهو مكان الإقامة. إذا مأواهم النار، مرجعهم إلى النار، ثم هم يرجعون إلى النار فيقيمون فيها على التأبيد. مثواهم سواء يسوي بالمكان سواء، فأقام به إقامة دائمة. وبئس مثوى الظالمين. ثم يعاتبهم ربنا تبارك وتعالى، يعاتب المسلمين ويبين لهم ما حدث والحكمة منه. ولقد صدقكم الله وعده، أي وعده بالنصر، وعدهم ربنا بالنصر. وحين انهزموا قالوا أين وعد الله، وكيف نرسل، وكيف ينتصر الشرك، وكيف وكيف وكيف. فيقول الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده بالنص، كما حدث في بداية اللقاء: إذ تحسونهم بإذنه حسه قتله. أصل الكلمة من الحس. الحس استخدام الحاسة في الإدراك. العين حاسة، حاسة البصر. السمع حاسة، حاسة السمع، حاسة الذوق. الحواس تدل على الحياة، الحواس تؤدي إلى الإدراك. فالحس هو الإدراك. فحسه أبطل حسه، أبطل الحواس بمعنى قتل فأبطل حسه، لأن الموت يمنع الحس والميت لا يحس شيئا. إذ تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا بإذنه أي بأمر الله وبقضائه وبإرادته. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، أي حدث هذا النص إلى أن حدث الفشل. حتى إذا فشلتم جبنتم، فشل يفشل جبن فهو فشل، ورجل فشل جبان. حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر، تنازعتم في الأمر. والكلام عن الرماة، البعض قال هلم إلى الغنائم، والبعض قال لا تعصوا رسول الله. حدث التنازع، حدث التنازع. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم الرسول. والكلام عن الذين نزلوا، تركوا أماكنهم ونزلوا للغنائم، عصوا الرسول وعصيتم. من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم النفس، ورأيتم المشركين يتجرون، ورأيتم المسلمين يلحقون بهم، رأيتم ما تحبون من نصر، وحدث النصر، ثم حدث التنازع في الأمر، وحدث العصيان، وحدث الفشل، وتركتم أماكنكم. هنا رفع الله نصره عنكم، لأن شرط النصر الثبات، التقوى والصبر. إن تتقوا وتصبروا، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لم يحدث الصبر، لم يحدث الصبر، ولم تحدث التقوى. إذ التقوى طاعة رسول الله، وعصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدح التقوى ويذهب بها. من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. منكم من يريد الدنيا، هؤلاء الذين نزلوا من أجل الغنائم وتركوا أماكنهم، أرادوا الدنيا، أرادوا الغنيمة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هؤلاء الذين ثبتوا في أماكنهم وقاتلوا من الرماة كعبد الله بن جبير، قاتل حتى قتل ومن ثبت معه كذلك. وهؤلاء الذين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعون عنه بأجسادهم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم، أي صرف المسلمين عن الكفار، حيث عادوا ورجعوا وانهزموا بعد أن كانت الدولة لهم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يمتحنكم، يعاملكم معاملة المختبر والممتحن، ليبتليكم. ولقد عفا عنكم، والعفو نحو الذنوب والسيئات. والآية تشعر بأن ما حدث في أحد من قتل وجرح وهزيمة أقل مما كانوا يستحقون. إذ عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب غضب الملك، فقد كانوا يستحقون أكثر مما حدث، لكن الله عفى عنهم. لذا يقول ولقد عفى عنكم، أي أن ما حدث لكم في غزوة أحد واعتبرتموه هزيمة، واعتبر بعضكم أن الله قد تخلى عنكم وكذا وكذا وكذا، كل ذلك لا يساوي شيئا إلى جانب عصيانكم وخطيئتكم، ولولا عفو الله لكان ولكان. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فضل نكرة غير معرفة لبيان عظمة فضل الله، ولبيان سعة رحمة الله، ولبيان سعة العفو. والله ذو فضل على المؤمنين. وتصف الآيات منقصة، إذ تصعدون ولا تلون على أحد، إذ تصعدون ولا تلون على أحد، إذ يصعدون ولا يلون على أحد. تصعدون الصعود صعب بقى، ارتفع الى مكان عالي اصعد، جرى ومشى وحس السير في مكان مستوي. فالاصعاد السير في مكان مستوي والصعود الى مكان مرتفع، والقراءتان تفيدان ما حدث. فمنهم من جرى لا يلوي على شيء، ومنهم من صعد الى الجبل يحتمي به، تصعدون الجبل تصعدون في الارض ولا تلوون على احد، لا يلتفت احد الى احد ولا ينظر احد الى احد، كل يهتم بنفسه، كل منهم يقول نفسي يريد النجاة بنفسه. تلوون من لي، لي عنقه التفت، ولا تلوون اي ولا تلوون عناقكم، لا تلتفتون الى احد ولا ينظر احد الى احد ولا يرى احد احدا، كل يفكر في نفسه. تصعدون ولا تلوون على احد، والرسول يدعوكم في اخراكم، اخرى مؤنث اخر، اي يدعوكم في اخركم. انصرفوا واسرعوا وجروا، ورسول الله ينادي عليهم الي عباد الله والرسول يدعوكم في اخراكم، فلم تجيبوه ولم تعودوا اليه ولم تسمعوا كلام، فاسابكم غما بغم، اسابكم جازاكم غما بغم. والغم في الاصل التغطية، غمه غطاه، وكأن الحزن إذا ملأ القلب وغطى القلب كأن الشيء قد غطى الإنسان، فلا يرى شيئا إلا الحزن والألم والحسرة والندم. جزاكم الله غما بغم، الباء بمعنى على. إذا أثابكم الله، جزاكم غما على غم، غما على غم، غم بسبب الجرح والهزيمة، وغم بسبب عدم الظفر وفقد الغنيمة. أثابكم غما بغم، غم لفقدهم النصر وانهزامهم وفقدهم الغنيمة، والغم الآخر هو الجرح الذي أصابهم والقتل الذي أصاب إخوانهم. جزاكم غم على غم، وقد تكون الباء على بابها، فأثابكم غما بغم، أي كما غممتم رسول الله بعصيانه غمكم الله تبارك وتعالى بالهزيمة وبالجرح وبما حدث لكم، أي عاقبكم بغم على الغم الذي سببتموه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثابكم غما بغم، أي بالغم الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزن. لا مزيد، ويصبح المعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم من غنيمة وما أصابكم من هزيمة، أي أثابهم الغم لذلك، أو لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. الغم شغلهم، شغلهم الغم وشغلهم الحزن عن التفكير فيما فاتهم من ظفر وغنيمة، وشغلهم عن التفكير فيما أصابهم من جرح وهزيمة. أو الكلام متعلق بكلام سابق، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، متعلقة بقوله ولقد عفا عنكم، أي حدث العفو حتى لا يصيبهم الحزن على المعصية التي ارتكبوها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والفرح بعفو الله لا يعادله فرح. كل ما فاتك من الله سوى الله حقير، وكل حظ لك سوى الله يسير، فإن تمتعت بعفو الله لا تساوي الدنيا شيئا، مهما أصاب الإنسان، مهما حدث له، فقد ماله، فقد أهله، فقد الدنيا بما فيها، إذا تيقن بعفو الله فهو من السعداء. ولقد عفا عنكم لكي لا تحزن، سلام متعلقة بالعفو، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من غنيمة ولا ما أصابكم من جرح وهزيمة، والله خبير بما تعملون. ربنا تبارك وتعالى يعلم أعمالهم ونياتهم ويعلم السر وأخفى، والله خبير بما تعملون. من هنا يتبين لنا أن الله تبارك وتعالى حين قدر لهم النصر أولا ثم الهزيمة ثانيا، قدر ذلك ليبتليه، يظهر المؤمن ويظهر المنافق، يظهر المجاهد الثابت ويظهر الفشل الجبان، ولكي يكتسب المسلمون خبرة، ولكي يعرف المؤمن أن طاعة رسول الله طاعة لله، وأن عصيان رسول الله عصيان لله. من هنا من يطع الرسول فقد أطاع الله.